لتعمل يا ظالم. بس كده في اخاك وانت بتغرق وما قالكش انا في عرض وزيبه يغرق وكان قلبك مبوش وياه. الاب والام قالوا له يا ياسر توكل على الله ورناش وشك تاني شوف مصلحتك يا غلبان. قاسم مش هيبكي ويقول انا بس ذنبي ايه وليه اطيع الشيطان واعمل بقى كده ليه واللي عملته تملح هيبقى قدامي وصبحتي تايه ومش لاقي بر ارسى عليه. صبحتي تايه ومش لاقي بر ارسى عليه. تركنا قاسم طردوه وراح لحال سبيله ونشوف عصام يا سادة اللي توحد الله لما وقع في البحر لما أقوه وقع ورم وسابه بين موت وحياة لكن بقى ربنا ويه واللي معاه ربه ما ينظم. لما أخوه وقع ورمى وسابه بين موت وحياة لكن بقى ربنا ويه واللي معاه ربه ما ينضم. وصوى عم تاني على الميه والروح عزيزة قوي وغالية فجت غمامة سماوية تاخده برضو وتودي الموجة برضو يا نعلية طرتو على بر السادة. جت له موجة عالية طرتو على بر السادة قعد وخد راحته شوية وصلى فرض العشوية وهدومه غرقانة مية يضل كتير في سمود وقية يضل ليلتها طول الليل قاعد يوحد ربي جليل لما الصباح ابو شكل يميل طلع ويبان خالص النهار. قد راحته شوية ويصلى فرض العشوية هدومه غرقانة مية يضل كتير في سجود وقية يضل ليلتها طول الليل قاعد يوحد ربي جليل لما الصباح أبو شكل يبي طلع ويبان خالص النهار. قد راحته شوية وصلى فرض العشوية وهدومه غرقانة مية يضل كتر في سجود وقية يضل ليلتها طول الليل قاعد يوحد ربي جليل لما الصباح ابو شكل جميل طلع ويبان خالص النهار. والله ولد ربنا كرم ونجاه وجات له موجة عالية نطرته على بر السلام قعد وخد راحته شوية بدأ يصلي فرض ربنا ويوحد الله. بعد ما صلى طلع عليه النهار وبعد ما طلع النهار بدأ يقول كلمتين ويوحد الله ويقول ايه عاشق محمد يصلي عليه. لا الطيور على الشجر من فرقها بتطير بتوحد الله وبتسبح صغير وكبير. والورد بل الندى فتح وفحل عبير وشف بعين قصر عالي في البحر له سلم فيه النعيم والجمال من صنع ربي قدير. فيه النعيم والجمال فيه النعيم والجمال من صنع ربي قدير. عصام قوي دهش المنظر يضل يبص ويستعظم هتف وقال الله أكبر لهو صاحي ولا في منام. سمع الجنين بناد عليه وقال له واقف هنا كده ليه ما تقول لي يا ابني عايز ايه. راح الجنين لحد عصام وقال له مالك كده يا ابني ايه اللي عايزه فهمني ونظرتك بتزعلني وايه اسمك ام اللوصر. عصام حكى حكايته تمام لا نقص ولا زاد في الكلام. كان الجنين سمع عصام بيقول ويبكي في الكلام. الجنين سامع عصام بيقول ويبكي في الكلام ومن بكاء بيقول انا اللي خن الزمن وصبحت وحداني واقرب الناس لي هو اللي عاداني. والبخت اهو مال وامتى حينعدل داني حصر لحكم الزمن وحرضى بالايام. يمكن ليالي الهانه يمكن ليالي الهانه ترجع تعود تاني. قال له الجنين بقيت في امان خليك معايا في البستان انا عايزك تساعدني كمان. ومع الجنين في ظل عصام وفي يوم عصام بقى في البستان طلت له من بين الاغصان بنتي جميلة اسمها أحلام كانت بنت صاحب البستان. والبنت نظرت له بحنان لقاته أحلى من الشبان. لما بص وشافها عصام لقى جمالها جمال يسحر والوجه أبيض ومنور. لقى جمالها جمال يسحر والوجه أبيض ومنور. عصام في حسني بقى اتحير ندت عليه وقالت أحلام ندت عليه وقالت أحلام ندت عليه وقالت أحلام. نظرت إليه يا سادة اللي تحفظ الله لما الجنيني أخذ الولد الغلبان نظرت له بنت الجنين بحنان وبشوق وحبته. أحلام شافت عصام قالت له بنصبح الورد علشان جمالك على الخدود فتح. مش عارفة إزاي أسيبك تاني وأروح ما أقدرش أعيش يا جميل في الدنيا من غيرك ده أنت بقالك خلاص في قلبنا مطرح. ده انت خلاص يا جميل بقالك في قلبنا مطرح. وكل يوم الصبحية يتقابلوا سوا ساعة هنية وحبهم عفة قوية ولا فكروش مرة في حرب. أحلام كانت بقى حكايتها بعد ما ماتت والدتها أبوها اتجوز يانا غيرها واحدة صغيرة من دور أحلام. وكان عجوز وشاب طراز لكن اشتراها بفلوسه ولا راحش دور على ناسه وجاب له واحدة زيه تمام. كانت الدلال زوجته كرهه مش طايقه تقعد لحظه معاه كان الدلال زوجته كرهه مش طايقه تقعد لحظه معاه مش عايزه منه مال ولا جاه كانت صغيره من دور عصا كانت صغيره من دور عصا كانت صغيره من دور عصا. شوفوا يا ساده اللي توحد الله زوجة الجنيني نظرت لعصام بحب وغرام وقالت تمام يبقى الجنيني راجل شاب وعجوز واخده ازاي عجوز وشابت راسه واشتراها بفلوسه ولا راحش يدور على ناسه لازم اخد عصام اعمل حيلة وصحيح مش كل شيء تلبسه ويبقى عليك لايق وكل واحد في توب ويبقى فيه عايق ايه فايدة الملبدام البلمة وشراي مش كل شيء تلبسه يبقى عليك لايق وكل واحد في توب ويبقى فيه عايق فايدة المال بدام البال ما هوش رايق الدنيا دي مدرسة بس اللي بتعلم الدنيا دي مدرسة بس اللي بتعلم وكل شيء له أصول شوفوا حكمة الخال وكل شيء له أصول شوفوا حكمة الخال في يوم بقى من ذات الأيام كان في الجنينة ماشي عصام لقى سويرة دهبها خال عرفها اسويرة احلى كأنه كان شافها بإيدها امرح لها يرجعها فلما شافوا والدها فقال له يا ابنه ده الاسلام قل انت من يا جدع يا امين يا ابن الناس الطيبين ومن مثالك من مين الناس عايشة على الحرام قال له انا عصام خدامك بعمل جنيني بوستانك قال له انا عصام خدامك بعمل جنيني بوستانك وازاي بقى انسى افضالك او اخونك يوم من الايام في البنينة وتقال اسويرة لذهب الخام ووصلها للجنيني قال له مين يا جدع يا امين يا ابن الناس الطيبين شفت زيك امين يا ولد تمام يا عصام قال له يا ما ناس فقيرة ولكن على الحلال عايشين ما يحبوا اكل الحرم لو حتى باتوا جعانين ما ناس فقيرة ولكن على الحلال عايشين يحبوا أكل الحرام لو حتى باتوا جعانين وناس تحب الحرام وعندهم ملايين الناس أذناس منهم دجب ونحاس وأحسن الناس هم اللي بما أسام رضي وأحسن الناس هم اللي بما أسام رضي أحسن الناس هم اللي بما أسم رضين خليك هنا في البيت عندي ده انت صبحتي عزيز عندي بيت عندي تبقى ولا عندي اوعى تفارقني بقى يا عصام انا يا ابني ماليش اولاد وحياتي مرر في لذات ربك هيحلى لي الذات هيبقى برضو اخو احلام احلام قالت له يا هنايا عصام حبيبي بقى معايا خلاص بقى نلزي منايا يا فرحتي بقرب عصام ما كانش الى احلام عزال الا ميراث ابو دلال لما دلال حضرت في الحال لما دلال حضرت في الحال لما دلال حضرت في الحال وطلعت وشافت عصام ساعة دلال زوجة الجنين ما شافت عصام حبته قالت مش ممكن أحلام تاخده مني أبدا. دلال شافت عصام قلبها ولع ونظرت إليه وبحبه تتطلع. قالت من حيقرا ومن بقى يسمع أرض بعجوز أكرهه، وانا لقيت لحبيب والدنيا من غير حبيب لا تنفع ولا تشفع. نظر الدلال وقالت ايه حاسكت لي امتى وحاسن واسيب الجحيم واروح الجنة. حاسكت لي امتى وحاسن واسيب الجحيم واروح الجنة. ويفكري بقى في الإجرام معدتش في صبر حدايا، ما عادش في صبر حدايا. وضعت له سمي في كوباية لما عصام شافها جاية تسألي جوزها سمي أوام. قال له ما تشربش المية خليها تشربها هي. قال له ما تشربش المية خليها تشربها هي. حصلت سمي على المية. فقال له أم قاسيني يا عصام زوجة سادة لتوحد الله حطت سم الكوباية لزوجة وعاوزة تعفوله قدام عصام بتعمل هذا الكلام وراحت تعطيه لزوجها. أم عصام قال له ما تشربش المية وضع لك سم فيها هي خليها تشربها هي. ونظرت يا جماعة لما شافت عصام بيكرهها هانت عليها الحياة على طول وانتحرت. والحية ماتت وشربت سمها بإيدها. الحج حامد قال ده جميل عملت عمل مال ومسيل لازم أنا أرد الجميل. بسرعة يا ابني جوزك أحلام وهبت لك ممتلكاتي وجوزك أحلى بناتي. لما تحققت الأحلام رد عليه وقال له عصام عايز أبويا وعايز أمي ما أقدرش أروح لأبويا وأمي من خوفي من قاسم أخويا. قال الجنيني اللي حدايا يروح يجيب أبوك أوام. ما تزعلش وأنا حبعت رسالة تجيب أبوك والأم. راح الجنيني يشير يشير إلى العالم لابو عصام فقابله على الطريق قاسم. كان شكل اخوه يا رجال شوف قدرة الحاكم. نادى الجنيني عليه وقال له من فضلك انا بشبه عليك انت لازم قاسم. بشبه عليك انت لازم قاسم. قاسم اندهش وقال له يا اخ ازاي عرفتني؟ قال لك اخ واللي بيطر بيقول اخ. وليه كده تعمل في عصام؟ وليه كده تعمل في عصام؟ قاسم قال له كلمني قول عصام فين طمني. قاسم قال كلمني قول عصام فين طمني. قال له موجود متهني عايش في غير وعلى ما يرام. قاسم زعق وقال يا حي عصام اخويا لسه حي. وانا اللي ميت وانا حي. وانا اللي ميت وانا حي. وده عبرة على مر الايام. قاسم اندهش وقال يا اخ ازاي عرفتني؟ قال لك اخ واللي بيعطر بيقول اخ. وليه كده تعمل في عصام؟ قاسم قال له كلمني ويقول عصام فين طمني. فقال له موجود متجني عايش في خير وعلى ما يرام. قاسم زعق وقال يا الحضن أبويا لسه حي وأنا اللي ميت وأنا حي وتعب رضر طول الأيام مع الجنين رحلابه مع الجنين رحلابه يا عرفوني شفتابه لما بقى الاثنين وصلوا وبيعرفوه بوجود عظام الجنين لما وصل يا سادة اللي توحد الله وقبله قاسم على الطريق قاسم اندهش وقال ايه يا اخ ازاي عرفتني قال لك اخ واللي بيعطر بيقول اخ واللي كده تعمل في عصام قاسم قال كلمني قول لي عصام فين طمني قال له موجود متهني عايش بخير وعلى ما يرام قاسم زع وقال يا حي عصام اخويا لسه حي وانا اللي ميت وانا حي وده عبرة على مر الايام ومع الجنين راح لابوه ودخلوا الاثنين على القبر دخلوا الاثنين لابوه يقولوا احلى كلام عصام موجود يابا وعايش بخير وسلام ابو عصام فرح خالص وقال يا سلام انا احمدك يا رب رجع في اولادي والصبر احسن دواء اللي غنت الايام امه في ريحه فرح شديد على طول وقامي في الزغاري قالت النهارده نظر سعيد بعضهم ولناتهم رايحين عند عصام ساعة ما شافوا يا سادة اللي تحت الظهر قاموا بالافراح والليالي الملاح وعرفنا اللي مش اخر رجل ورجع قاسم لاخوه ثاني يا سادة اللي تحت الظهر وصلوا على ابن الكريم الراجل انبسط مع اولاده وقال ايه يا ربي يا كريم ما تحرم حد من اهله وانا عجبي على اللي بيظلم دائما اهله خيره لغيره وساب المر لاهله وهو يعطي ويسعد ناس خلاف أهله إحنا سمعنا مثل عن اللي قبلنا قالوا من الجنة تحرم على اللي قاسي على أهله واتجمعوا الأحباب الفرح دق الباب اتجمعوا الأحباب الفرح دق الباب من صوت الغربية سمعت بقالي من صوت الغربية حاج أحمد عبد العاب حاج سيد حيجة الاثنين المخلصين الاثنين المخلصين مع بعض يا مستمعين الاثنين المخلصين مع بعض يا مستمعين سمعتوا القصة كمان أبو عبد الله يا إخوان عنواني الجمالي محافظة الدقهلية عنواني الجمالي محافظة الدقهلية اسمعوا وشوف يعني